الخطأ من الإنسان المسلم بتغير جوابك ولا بتنهيه؟ طيب وين راح دعواك الطويلة عن ذا؟ وين راح؟ لذلك الأستاذ ترجع تقول كفر بلا كفر، هذا اللي قلته بكل صراحة. بده كل مسلمين مثل قال ابن عباس غصبا عنه ولو كان محمود شاكر أو شيخه، لأن هذه الحقيقة الواقعة في الدنيا. لابد من فرق بين كفر عملي وبين كفر اعتقادي. والآن بعد ما أسمعتك كلمة ابن عباس بريد فهمك أن هذه الكلمة مو واحدة في الميدان، ولو كان واحدة في الميدان كفانا نحن، لأن ترجمان القرآن اتفاق على ما يسميه. بريد سمعك شيء جديد قطعا، لكن هو العلم. وأنا أعرف أن أخواننا هذول المسلمين هذا الحافظ عن كلام صحيح، بدعم أنه الإسلام الصحيح. هو مشكلتهم جهل الإسلام. قال هاي هذه المشكلة مع الشباب المسلم اليوم، كلهم بدل الإسلام لكن من فاهمين شو الإسلام. وعلى سبيل التنكيد بيكو عنا لكتي قصة أنه كردي، لما يذكر كردي هنا في الشام يقصد يعني مسلم من المسلمين العامية اللي ما فهمان يشور الإسلام. أبي زوجي أنه كردي لقي يهوديا في الطريق، قال له بلا شيء يعني بالنكدة العجمية، قال له الآن أسلم أسلم ولا بقتله. قال له دخلك ماذا أقول؟ قال له ما أدري ما أدري. فأكثر الشباب المسلم اليوم هي مشكلته ضد الإسلام وإقامة الدولة المسلمة والحاكمية لله وحده إلى آخره. لكن هو الآن فيما يليه في الحاكمين لله وحده في حياته كلها، في صلاته في صيامه في عقيدته، ما يفكر الله ورسوله أبدا. شو السبب؟ ما في دراسة. إذا كان مشايخ الدنيا اليوم ما عندنا علم الكتاب والسنة، إنما هو التقليد حتى بالعقيدة، شو بدك من الشباب؟ بعدين الشباب اللي صاروا عم يدرس بعد ما تفتق وتفتح زينه سنتين ثلاثة أربعة، شو بده يحصل من هذا العلم؟ ماشي. فهذا من العلم الكنز المدفون. يا الله بعد ما تفتح وتفتح جوه سنتين ثلاثة أربعة، شو اللي يحصل على حسب العلم؟ فهذا من العلم المدفون. الإمام الترمذي يرمي في سننه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حسب القواعد او القاعدة اللي اسمناها عندك بدأ نفسر بها مثال المسلم ردة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الاعتداد. بعدين في كلمات هناك في رميح المهندس انه ابن هامش بيهام في الاصل الى اخره. المهم شو بقول بعدين؟ وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من اهل العلم قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق. هذا الكلام أنتم لا تؤمنون به ولا تعتقدونه بطبيعة الحال، لأن الاعتقاد به قضاء على كل هالخلاف اللي أوجدتوه بينكم وبين المسلمين. قضاء. نعم. أولا الحديث يقول إباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم حقيقة نعتقد أن قتال المسلم هو كفر يخلف النار ويؤثر ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا مخلدا خالدا فيها ابدا وغضب الله عليه ولعنه. هذا نص صريح تتكلم عن صريح الا عندك. يعني نشوف الاول يعني قول الامام الترمذي او قول ابن عباس اذا قال ان هذا كفر لا ينكر عن المله. فما قول ابن الحديث الايه عندما تتكلم عن قاتل المسلم العمد، وهنا الحديث تتكلم عن قاتل المسلم العمد، قتال المسلم كفر. أخي بدك تفهم النصوص حسب فهم الصلاح.

أما الثلاث جامعين لقرب العهد من هوه ورسالة جامعين نصوص بعض على بعض، فهناك تعلم العهد الخاص بطيب المطلق الناس والنسوق والمجمل المبين، فهني أدرى الناس بها. لذلك نحن لفتنا نويرة الألقاب السابقة، نحن بدنا نفهم كتاب السنة على ضوء السلف الصالح. أنت ماذا تعلم عن السلف الصالح؟ هل من مذهبهم تكفير المسلم بذنب؟ سواء كنت تؤمن أو لا تؤمن بها. طيب أنت معه في هذا؟ مو صحيح. شو بن شرق؟ شو بن شرق؟ لا مش هذا من أحلى المسلمين الآن. نقول أننا لا نكفر المسلم بذنب من الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون المسلم من جرد الكبد، ولكن نحن نقول في الدار مثلا عندما يزني المؤمن فقد نجع منه الإيمان، فعندما أطلع عاد مسلم مسلم الحكم وعندنا مسلم، إذا أقمنا عليه حد نقيم عليه مسلم، وإذا جاءنا دائب جاء مسلم، وكنت على وجه الإطلاق هو مسلم بمجرد إخلاء للذنب بنص الحديث، وهذا لا نستطيع أن نكفره لهذا الذنب لأنه عمل الذنب خلاص صار كافر عندنا، وزي ما الخوارج بيفعلوا، الخوارج بيفعلوا إذا كفروا شخص إذا جنى عندهم يأتي من كفر إلى إسلام ومن ردة إلى إسلام. يا أخي الواقع قصة يعني بتجيبنا هيك وهيك. تقدر تعطيني كلام جامع مالك شو الفرق بين او انت وجماعتك وبين عامة المسلمين ونحن منهم؟ شو الفرق اذا كنت لا تتبنون عقيدة الخوارج وهو تكفير المسلم بارتكابه لكبيرة من الكبائر؟ فاذا ما انتم شو الفرق يعني لا لا انا لا بسأل اخي هل عم تقولوا يعني مرة بتقول شيء نفهموا على صورة بعد دقائق او اكثر من دقائق نفهم صورة جديدة؟ شو الفرق هلا؟ انتم لا تفهمون هاي الخوارج. طيب شو الفرق اذا بين كل بين الخوارج من جهة وبين كل بين عامة المسلمين اللي بيقولوا اهل السنة سواء كانوا من اهل الحديث او كانوا مثلا من اهل الاشاعرة او الماتريديين؟ شو الفرق فيما انتم تفهمون هيك بوضوح يعني؟ السؤال بحول حضرتك، انت كنت سمعت قول العبير هذا وهذا الذي قلته بعد الذنب والفرق بيننا وبين الخوارج، أترى في ذلك خلاف بيننا وبين فيه؟ ترى خلاف بينك وبين مين؟ بيني وبينك. طبعا لأنك أنت متعلم كما سجلنا عليه أنه أولا كل من ترك فريضة من الفرائض فهو كافر. هذا نتكلم عن المعاصي. اسمح لي أن أحكي عن الخروج هلا. أنت بتقولوا ليس من الخوارج، أنت زدتوا على الخوارج. الخوارج ما قالوا من ترك فرض من الفرائض، لكن قالوا من ترك كبيرة من الواقع كبيرة من الكبائر. فكيف لم تكون معك؟ أنت أولا تقول أن من ترك فريضة من الفرائض فهو كافر، وشرح هذا ولا نخلص لكم إلا من عند غير جواب هذا. شرح هذا كما ألزمتك من حديث الله، كل من واقع معصية من المعاصي فهو مخالف لأمر الله ورسوله، وأمر الله ورسوله تنفيذه فرض ومخالفته معصية. فإذا سواء ترك فردا من الفرائض او واقع مخرما من المحارم فهذا كله كفر، وكفر عنكم من واحدين وهو ردة. نحن ما نرى كفر من هذا اطلاقا. هذا يهدي، فهذا يهدي جاء في تضعيف كلامك ان كل من ارتكب ذنبا فهو اثناء ارتكابه بذنبه كافر مرتدع دينه. وتلجا في الاحتجاج هذا بحديث الزاني المعروف عند ابو هريره، فهذه كلية من أين جئت بها؟ وأنت أول ناقض لها حينما كنا نتناقش عن حديث الواحة، هل كلية من أين جئتها؟ ما كان عندكم دليل؟ هل صح عندكم استعمال قياس في الأحكام الشرعية فلا سيما يترتب وراءها تكفير المسلمين؟ هل كلية من أين جئتها؟ لذلك ما أريد أن أرجع، أنا قصدي بس ساعدك على أن تستمر الحق وتتبينه. فكر أنت في هاتين القضيتين. القضية الأولى أن تكفير المسلم بسبب ترك الفريضة وهو مؤمن بها كقاعدة ما عندك حجة إطلاقا، ولو سلم لك بقول بظاهر قول عليه السلام من ترك الصلاة فقد كفر، لو سلم وهو غير مسلم. هنا ما ندخل في الموضوع الآن أو بعد الآن. وثانيا ليس مسلم لكم أن كل من ارتكب ذنبا أو حراما فهو في تلك اللحظة كافر، ما عندكم دليل. فكر في القبيلتين وعليه ما بنفسك على حسب ما قلت أما حسب ما جئت لتجادل. فإذا أنا بقرأك ما الفرق بينكم وبين الخوارج؟ الخوارج ما قالوا كل من ارتكب ذنبا في هذه الحالة هو كافر، ما قالوا هذا. كل ما تميزت طبعا بالشر الخوارج عن السنة هو قولهم تكفير مرتكب كبيرة، لأنتم ما شاء الله دائرة التكفير واسعة واسعة جدا. ولذلك كان من آثار ذلك ما اشتهر عنكم، يعني رضيتم أو أرويتم أن المفاصلة، فأنتم في جانب والمسلمون كلهم في جانب آخر، وهذا يدل ما واقعك حيث تدع جماعة المسلمين وتصلي لوحدك، هذا كفار عندك. فليت شعري هل دعاوى الضخمة ثم من ترك فرضا فهو كافر، من ارتكب ذنبا فهو في أثناء ارتكابه فهو كافر. طيب شو الربط بين هذه القضايا والصحفة وبين حكم كل حكم هان على هذا العلم الذي يصلي في هذه المساجد؟ هذين كفار؟ شو دليل أنه كفار؟ لو صح أن تقول كل من جحد حرف من القرآن فهو كافر، وسمع الزهود وبكر إلى آخره بينكم، معناها أن كل واحد أنت تعرفه وتشوف من جانب في الحكم الثاني والثالث الرابع، يعني في عدة قضايا في انحراف كثير في الحكم. عندما يقول رب العالمين اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون الله، نعم، بصفة عامة هذه المجتمعات كلها هذا بالعذاب تركب حتى التوحيد والله ما بقى، يعني انا قصدك نفسك تشوف تطلع مرة هذه. نعم. كما ذكرت في اول الحديث ان هذه آية من كلام الله والحديث من جانبات آية والحديث معها يدلان على علم اي مجتمع عليه حاكم طائع يحكم بغير ما انظر الله، يحلل ما حرم الله ويحلل ما الله، فهذا قد نصب نفسه مربى للناس. شو بدي فيه؟ شو بدي فيه؟ المهم اللي تعرفون الذين تبعوه انت منهم؟ هذه انت منهم؟ يعني اذا شفناك ما تصلي في المساء ما يصلي وراك؟ يعني نسمع الاول الجمال مفهوم الكلام اي مجتمع بالكامل كل مجتمع صار تابع لذلك انا اعطيك الجواب وانت من هذا المجتمع. ربما ابحث عن حل، نبحث عن حل اذا ربما هذا الشيخ اللي انتهت ربما يبحث عن حل، ربما الشيخ هذاك يبحث عن حل. قولك ربما يعني رد علي انه انا اذا شفتك عم تصلي ما صلي وراك، لكن شفيها هكذا ربما تكون من العلم البحثي. وطيب كل واحد يقال فيه ما تقوله عن نفسك، فهل ربما بتخلص حالك وبعدم ربما بترمي غيرك في الكفر؟ يبقى المطلوب منا ان احنا نميز من يخلص من هذه القاعده ممن يرضى بها. بدك شو قلبي يعني؟ لك لذلك كنا نقول فرضية الجماعة وفرضية البيعة في الجماعة وانضمام الإنسان هذا خروج، هذا خروج عن البحث. نحن بنعالج الواقع شيخ محمود، بنعالج الواقع. هي ما توجد الجماعة شو تساوي؟ موضوع إذا رأيت جدل يعني هاي كمان بتدورك انه كالجماعة نحن دعاة الجماعة، لكن ليتما توجد هذه الجماعة ماذا نفعل؟ نكفر المسلمين على بجرد هيك رش بينة الليز والرشاش؟ وانت تعرف انه في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لست مؤمنا. شو رأيك بالآية هي؟ يمكن عندكم تأويل هي لما هي؟ نتكلم على هذه الآية نزلت في أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قتل رجلا بعد أن قال الشهادة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قال فهذه ما أظن يا الناس إذا لنا متكلم أنت ما تقول هذا لو قتل بعد ان قال له الشهاده لا بالجو حاسس معروف، لكن الايه نزلت في هذا الخامس ايه؟ ورد لكثير تفسير الايه فهذا الذي يعني ذهب اليه تفسير هذه الايه انتبهوا بناء المجهول ذهب اليه انتبهوا هذه الايه توجد التوقف في عامة الناس الذين لا يعرف لهم قبول الكفر والطاغوت من التعامل مع الطاغوت أصلا، الناس في المجتمعات، وهذا عمر ما كنا يعني نعتقده وتوقف في الناس. شوف النهاية والله أستاذ كثير كثير على أخبار هذا. نعم شو ده؟ نعم مجلد الأول. نعم عاوز رقم حتى يتم الموضوع. نعم لا لا تركها هنا غير تركها هنا انت امشي بكلامك عايزينك يلا عايزينك يا شيخ محمود يا حي شانه هذا الذي يعني كنا نقوله من هذه الآية دعت التوقف الناس وعدم الحكم بكفر الإنسان أو بإنسانه إلا إذا علم لا يكون في الكفر الإنسان على أي دليل يحصل من يرفض أن هذه الجماعة بكفر هذا هو كان الدليل الأول الإنسان الصعام الذي لا يرفض الإسلام بكفر يطلب منه لذلك الآن أنت شايف إسلامه ونصلي في عندك الحديث سرد ضعيف الآية تشجعه إذا رأيت من اعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان ربنا قال من يعمل مساجد الله من آمن بالله إلى آخره. طيب أنت عم تشوف الجماعة يصلي شو بدك عنوان أكثر من هيك من جماعة المسلمين هذه الصحافة يعني إلى رسول الله نصر الرسول الصحافة تأتي في مجتمع مسلم حتى يعتقد معنا نحن بالتوبة منه كل حتى تأتي الله ورحمة الصراطة بس أخي أنا مالك بالمسلم مسلم لا أنت ولا هني ففي غير مجتمع مسلم إذا وجدت رجل إنجليزي عم يصلي شو بتحكم عليه؟ حاليا إذا دخلت حضرتك جامع أو إمام المسجد ما بيجاوبني الشيعي ولا الإنجليزي؟ الشيعي ولا الإنجليزي؟ عند الإنجليزي ايه مثلاً انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا هذا رأيته يصلي وعندك حديث من رجل قال الرسول عليه السلام اعدل قال له واحد من يعدل إذا كنت لما عدل قال له عمر أقطع عنك هذا المنافق قال له لعله يصلي أو ما هذا معناه تعرف هذا الحديث طيب شو جوابك عليه لعله يصلي على معناه قال لا لا لا لا هذا هذه حادثة فيها ذكر رسول الصلاة شو رأيك في هذا الحديث؟ ولكن هذا كله يعني تعرض عليه فكرة سريعة لهذه النقطة الثانية ربحني أنا نفسي نقاط لا عرضة ولا غير طريقه حول ايش لعرضة بالكيس صعوبة حول ايش نحكم واحد بالجامعة بالكفر لمجرد رؤيته بيصلي او بيكون جامع او خلاف من هذه الخاصة هذه نقول فيها انه اذا دخل الجامع هذه بالصورة فيها المجتمع المسلم وداخل كلمة المجتمع المسلم من المجتمع الكافر هو الآن اننا اذا سلمنا بجباية الارض ان المسلم هو الذي يأتي بالفرائض الاسلامية كاملة ولا يأتي بناقص اصلا متعمد ذلك سلمنا طبعا ان عشان نحكم لشخص الاسلام لابد ان نستوفي منه هذه الحقوق ونضمن انه يؤدي هذه الحقوق فيكون مثلا منكر التكامل مثلا كالذين كانوا على عصا لغه الصدور هذا اذا في دوله اسلاميه ولا ما في؟ في كل الحالات نتكلم وبعدين نخصص في كل الحالات بتريد بقى تحكي بدون دعم ودليل ولا كان نريد نحن نجيب الدليل على المتقول ونحن نرد عليه كمان ما دام انت بحثك الاسترشاد عليها قطعا وما ذكرنا في البداية أنه مسلم أصلا هو الذي يأتي الفرائض ولا يأتي لها باطل أما عن في أي مجتمع هو بيكون هذا الكلام يعني هذا إن كان في مجتمع إسلامي فالمعلوم أن كل المسلمين في مجتمع إسلامي يأتي وراء الكتاب الإسلامي ما في حد يأتي يناقش وأي إنسان ينقل مو صحيح هذا الكلام هذا كلام كلام خطابي لأنه ما عنده دليل إلا مثل هذا الحديث صعب مثل النساء النائحات أنه تجمع هذا مجرد احتجاج كلام أما شو الدليل ما عنده دليل شو الدليل أنه بالمجتمع الإسلامي لا يوجد إنسان ترك فرض ما دام يوجد أشخاص ارتكبوا كبائر وأقيمت عليهم حدود منهم القاتل الذي تحكم عليه بأنه مخلد في النار ومنهم الزاني المحصن وغير المحصن والسارق إلى آخره كيف تقول انه في الدولة الاسلامية ما ارسل شيء وقد وقع ذلك في اكثر دولة اسلامية ولم يوجد مثلها ابدا عندما اقول انه في استثمار الحقوق لا اعني بذلك انه لا انا ما ناقشت في استثمار من النصوص وانما لا يا اخي لك من كلام الله صلى الله عليه لان انت حورت الى نقطة النقاش انت ادعيت انه لا وقع مش ادعيت اذا وقع لم أقول ذلك وإنما قولي في هذه النقطة هو الآتي شلون مرضى حتى نتفق بدون خلاف حتى لا نتفق يعني النقطة ما أقوله هو أن المسجد في المجتمع الإسلامي تستوفى منه حقوق لا إله إلا الله ومن ضمنها حقوق لا إله إلا الله لا أتنى كما قلت مقام عليه قبل أحد لأنه حاسب لا صحيح فمن حتى به القيد ورغم هذا كلام غير صحيح كلام هذا كلام غير صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقول لا أعلم إلا هذا كلام غير صحيح أنه جعلت شو بقول النبي على إيش بقول النبي إنه تستوفى منه إيش حقوق واحد نهب نهبه شو الحق اللي يأخذ منه واحد اختلف كيسه شو الحق الأشياء اللي تستوفى هذه أي إنسان بيرتكب لا ما يصير يا أستاذ يصير الله يبارك عليك النهب يصير لا تتسرع في الجواب نقصد السرية هنا ما أخذ كاسرين وعمل في السر حاجة بينه وبين ربه فهو إلى ربه أي إنسان النهب لا حاجة بينه وبين ربه بينه وبين أخي مسلم نهبه علنا السرق يعني نهب علنا ولا كان حاجة بينه من نفسه يعني نهبه نهبه شو معنى النهبه أنا ذكرت لله في الظلم وأنت رجل عربي نهبه وكرسي فأنت عم تقول أن كلامك حول الخلاص هذا اللي يصير في حضور ما كانه أنا ذكرت النهبة أيضا شو الحد اللي يقام عليه الحق اللي يستحق منه واحد أعطى إنسان 100 دينار على أنه يفيدها 105 شو أنت تدخل الدولة في القضية هاي واحد غني بيطلع عليه كل سنة يقروه وآفة يقول ما أعطى شيء شو دخل الدولة هذا كله لما أخذ دليل أنه بيقول مثل الشامي فاصلين الكب من رأس المعاون وقاهرين كل مطار هذه كلها أمور معروفة أحكامها في الإسلام يعني في السنة فلذلك نقول لك سواء قلت قولك الأول أنه لا يقع في الدولة المسلمة أو كما قلت مصلحا أنه إذا وقع فتؤخذ منه الحقوق ويقاض وراء إلى آخره كلامه صحيح لأن الأحكام التي عليها قصاص في الشريعة هي أقل بكثير من الأحكام التي ليس عليها قصاص وإنما ترك الأمر في الإسلام إلى ديانة هذا الإنسان وإلى إيمان بالله ورسوله في الغيب فواحد كذب كذبة شو هذا شو حسابه شو قواد منه شو قصاص منه نفسه لذلك الكلام اللي عم تحكيه ترتب لي عليه جواب ما هو صحيح لأنه قائم على شفا جنوبنا بالنسبة للنقاط التي لك يعني الجنوب التي أقل على الإسلام ليس فيها حدود هذه ليست هي موضوع نقاشنا لكن موضوع نقاشنا فيه نقطتين فيه فقط الواحد الدولة الإسلامية يستطيع أن ينقض فرض من الفرائض كأن لا يدفع الزكاة مثلا أو لا يصلي أو لا يصوم رمضان ويفطر إفطار عالمي مثلا أو لا أو إنسان يأتي ناقض أو ذنب من الذنوب التي فيها حدود أو فيها نصوص هذه شيء آخر أما ليس كلام أبدا على واحد لا أسرى ما تنسى أذكر سألتك هذيك الساعة أن هذا البحث في المجتمع اللي في دولة مسلمة ولا لا قلت سواء هيك ولا هيك تذكر هذا؟ ما بالك رجعت الآن؟ أنا بتكلم عن أي بحث أي بحث. إن واحد يترك الفرائض أو ما بيترك أنا بتكلم عن فرضية الجماعة فأنت بتقول لي في أي مجتمع قلت لك المجتمعين سواء في أسباب المجتمع الإسلامي خلاص مسلمة بدنية الجماعة الإسلامية قائمة على شؤون المجتمع الإسلامي وبتستوفي حقوق لا إله إلا الله من أفرادها وحقوق لا إله إلا الله في أحكام محدودة تمام طيب انا ما بتكلم على خلاف لكن في اشياء ثانيه المجتمع اخي في اشياء ثانيه ولا سوى فيه تمام انا ما خلصت في هذه الاشياء بس انت جاب لذلك لا ترجع تربط الموضوع بالدوله المسلمه او الجماعه المسلمه أنا هون بيت قصير، لا ترجع تربط الموضوع بالجماعة المسلمة، لأن المسائل التي تتعلق بالجماعة المسلمة أو دين المسلمة محدودة يعني بعدد أصابع اليدين، بينما في عندكم عشرات الأمور هي من جهة فريضة أو من نوع الفريضة، ومن جهة أخرى معاصي يكثر في ارتكابها. هذه ما بتطولها يد الحكومة ولا يد الجماعة. شو موقفكم؟ ونحن الآن هكذا. فنحن نسألكم شو دليلكم أنه فاصلتوا هالمسلمين بين والأعلام هل بتلاقي حيث أن نحن مسلمين وما أننا كافرين ولا نرضى بين الحكام اللي بيحكموا غير الله والله. ليش أعرضتوا عن هالأعلام هذه وهالبينات هل بتدل على أننا مسلمين؟ بينما الإسلام ألا كده سمعتوا عدل السلام عليكم لا تتهمون هذا غير مسلم. فشلون يقول لك السلام عليكم ورحمة الله؟ السلام عليكم ورحمة الله. ولا أمر مني أن أقول لهم الفاسد مسلم، ولا أمر مني أن أقول لهم. أنت ولا حسيب يا جماعة، تقوى هذا. هل كل واحد من البشر أنت بدك يأمرك وبده يجي يسمعك؟ هيك كان هلا مجتمع الإسلام الأول يوم كان في الدولة المسلمة، لما رجل يهودي أو نصراني أو بدوي أسلم، شو بقى لازم يحط المسلمين بقى من بقى ولا خلاص أشهر لا إله إلا الله رسول الله، فهلا ما فرض الله عليه راح لباديته. صار مسلم. بناء نرجع على النقاش اللي حضرتك بتقوله كله. بالنسبه لموضوع الجماعه المسلمه او غير الجماعه المسلمه والاثنين سواء الوضعين سواء هنا او الجماعه المسلمه او في الدوله الاسلاميه وخلافه، في هنا رد. احنا ما بنتكلم في الفروع في الفرعيات اللي هي بتتكلم في الحاجات البسيطه اللي هي مثال مثلا انه بيبكي او الاخر. انا بتكلم هي بسيطه هذه هي بسيطه بسيطه هذه مسائل هذه مسائل ما لازم فيها حدود. انا ما هذا مقصود، يعني المقصود اللي ما فيها حدود. اما المسائل التي مثلا فيها حدود المجتمع اللي احنا عايشين فيه النهارده، ان واحد زنى ما يحاسب، ولكن في المجتمع الاسلامي ان زنى بيتحاسب. المجتمع ده بيجي واحد ومعاه ضريح ويصوم حوالين منه ويتمسح فيه. شو بيترتب وراها؟ بيعرف التحكي له اشياء مفهومه، بس شو بينبنى وراها؟ صحيح سجال، بس على ايش سجال؟ على التكرار. ما تحكي طائل ايش كل الطائل ايش بترتب وراها؟ احنا بتقول ان هاي وهاي سواء ان هاي ليس سواء ان شاء الله رسول الله. المهم ليش ما تضرب امثله بخير من اجل تجيبها؟ وفي اكثر من ذلك لحضرتك ان السبب في ذلك ان الجماعه الاسلاميه اذا واحد راح فيها راح يرمي ضريح. الجماعة الإسلامية عمر الخطاب ما بيسمح لأي واحد مهما كان حتى لو يهودي لأن ضريع من الجماعة الإسلامية، أما هذه دولة فقط تسمح. لكن أخي صبرا، أنا مرجوك لا تجيب الأمثلة لأنها مفهومة، أعطينا الثمرة وبعد ذلك إيش فيه؟ طبعا يعني هذه خلاف هذه بالمرة. شو خلاف يعني؟ شو خلاف؟ يعني بينا شو الخلاف؟ الخلاف بينهم أن هذا دولة لا تستوحي حقوقنا إلا إلا الله، وثانية تستوحي حقوقنا إلا إلا الله، ما معنى هذا الفارق نحن؟ لا يوجد الخلاف بيننا وبعض. أنا بقول لك شو الفرق من حيث العقيدة؟ شو الفرق؟ يعني هاي دولة ما بتقيم وديك الدولة أقامت أفراد المسلمين، شو فرق بيننا هلا هون؟ تمام. هنا في هذا المجتمع، هنا في هذا المجتمع لا تستطيع أن تضمن شخص سواء في خش الجامعة أو يبكى عليك السلام. ليش؟ لأن ليس هناك السلطة التي تستطيع من هذه الحقوق وتضمن أنه على هذا المستوى من الإسلام. سبحان الله. هلا لما تشوف هذه السلطة ما في جماعة منافقين؟ في منافقين الظاهر هاي الظاهر، أنا أقول لك نسيت الظاهر. هذا الظاهر اللي بيأدب في الشارع هذول قد يكون تارك الضريح بتاعه في جامع ثاني وجاء ربنا ووعد من الناس. الله يهديك يا مرتي. قد يكون وقد يكون تميز بينه وبين الافراد الاخرين في المجتمع، يعني يهودي في المجتمع يحرم عليه ان هو يقطع من النص من عوض البلد حتى لا يصبر المسلمين ويقبل في النار على وسط، عشان تعرف ان هو من المسيح عشان ما تستدلش عليه، ما تبقيش عليه الصلاه عشان تضطر الى عذر في الطريق وهكذا. اما هنا في هذا المجتمع فقد يكون على نفس شاكلته، وقد يكون مثلا بحثي، وقد يكون مثلا ماركتي، ولكن على نفس هيئته وقد يكون مسلم. قد يكون تمام، قد يكون أحسن منك، تكون الاحتمالات قد يكون أحسن منك. وين أخذت الدليل أنك بتغلب الشرع الخير؟ أنا ما بغلب، أنا بغلب إذا تم الخلط بين الحال والنار ولا نستطيع أن نفارق بين هذا وذا، ولا نستطيع ليس يبقى لا يمكن تفرق لي. هل أنت مكلف يا شيخ أنك تصرخ في الباطل ولا في الظاهر؟ مكلف أنك تصرخ في الظاهر ولا في الباطل؟ الظاهر. الظاهر أن يصلي رجل أن يقول الله أكبر، أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بركة فيه هل حادثة مع أسامة؟ هل أشهد أن لا إله إلا الله؟ فضربوا، ليش ضربوا؟ لأنه الظاهر أنه ما قالها إلا تقييدا كما جاء في بعض الروايات. مع ذلك الرسول عليه السلام غلب ظاهر شهادته على ظاهر الواقع لمن سمين القاتل له. فليه أنتم أن تغلبوا الظاهر هل هو محتمل؟ هذا دخل في النية أخي قال إن هو قالها تعودا من الثاني، ما قال أنا تقص عن صدره ولكن إحنا النهاردة أنا أعطيك مثال ثاني يعني ولا مثال الواقع. أخي أرجو أن تجيب عن سؤالي، أنا ما تجيب جيب هذا هو مثال على سؤالك. شو سؤالي؟ شو سؤالي؟ حادثة أسامة بتجيبها دليل على ما أبي حادثة. شو سؤالي هنا؟ سؤال أكثر من فرق على الظاهر أم على الباطن؟ لا بالنسبة حديث أنا شو أنا أحتاج فيه؟ شو أنت أسئلة سؤال؟ نعم حضرتك تكلمت في البداية أن الحكم مفروض أن إحنا ما بنسكت عن الباطل وإنما لنا الظاهر نحكم عليه. نعم هذا هو السؤال. أنت لديك حادثة قدامه وعتاب رب العالمين له على ذلك ومنعهم من ذلك، منعهم من ذلك. نعم جبت لك ظاهرين. الدليل هو حادثة قدامه. إيه أرد على هذا الدليل بإذن الله رب العالمين. هذا الدليل إذا تكلمنا فيه ليس دليلا في الموضوع على وجه الإطلاق، لأن وقت ما قالها كان يتوسم أنه قالها تعودا من السلف. أما أنا فعندي الاحتمال، والاحتمال ليس احتمالا توسميا وإنما صار احتمال واقع يقيني لخاصة. أعوذ بالله هذا الرجل الذي يصلي يقول الله أكبر وقبل الصلاة أو بعدها يقول مثلا بركاتك يا شيخ عبد الصالح. ليس الظن سبحان الله وحده. كم في المية عندك احتمال من الصوفية؟ 99.9% عندي 99% 150% احتمال التصوف واحتمال الثاني. عندما يكون عندك هذا الاحتمال بل القطع اليقيني الثاني قال اتعوذ من الزايد انت لو احتملتها فيه تحتمل شيء قطعي. اتق الله يا شيخ اتق الله. اللي قتله كانت اكد 99% انها يكون تقية وعادلها رسولها لان 1% قد تكون هذه شهر يا رب. انت على كل خليل يكون 50% ما تخشى الله؟ اذا كان 50% في المسلمين و50 كفار عندك تحسب الجميع انت تحكم عليهم لانهم كفار. اسمع ليس نقطة، كل شيء هذا يعجبون لك من نقطة. هذا كلامك انت. أيوة. من هو بقول ايه؟ احنا تركنا النقاش اللي سنتس فيه وثم نتكلم على ايه بقول على نصهم مسلمين ونصهم كذا. لا انا مالك اتق الله. هو قال لك 1% انت تقول له انا رجل كريم يقول لك 50% انا عندي احتمال 50% ايه بالاحتمال مش واحد بالاحتمال. طيب نطوب إذا يرفع من هذا الصلاة رايح يحضر حجر قدر المحيطين عادي أو الثاني بدل من أحمد الرسالة. يا شيخ اتقدناه هذا الاحتمال. لو كان في كل فرد من الأفراد بجوز لتوجه نار، لكن نحن بحثنا أنه ما في عندك احتمال بالمية واحد أنه كل فرد من الأفراد هو صوفي هو مشرك هو آخره. أنا لا أقصد كله اسمار هلا. فما دام بتقول ما بتقول هي ليش انا تعامل جميع معاملة واحدة؟ تمام إذا كان بالمية 99 كفار هنرد على هذا واحد راح ترد. نعم هي حالة كذا. وبالمية واحد مسلم، فأنت ليش حكمت على المسلم بحكمك على 199 وتعرف عقوبة من يكسر مسلما؟ تفضل بقى. أولا إذا احنا تكلمنا فيه من الصبح وعايز أقوله من بدري يعني الصبح هو ما عندي خبر. هي كلمة بتستخدم عندنا على أساس إن احنا نتكلم كمان بدري يعني. مجال. هذا النقطة أولا إذا تكلم بتقول يا أخي فاضل إن سمعنا إن أنا بقول 50% معناه إن أنا كفرت 50% من ليس معناه واحد أقول لها بالمية واحد إذا بالمية واحد إيه؟ إذا حدث عندك الخوف بحيث إن مفيش قرينة تانية تفيد بمين هو المسلم من مين الكافر يصلي الألاف في القرينة أخرى هنا في هو الأمريكان اللي صارت القرينة منع تصارت ما منع هو في دكتورته هذا مثال غلط في القرينة أخرى مثال غلط هاي المغالطة اللي تتعي فيها غيرة كم واحد أمريكاني فيه واحد وبعدين اثنان شو هي وتسعة سفيان هذا مطابق للواقع نحن عنا مسلمين عنا واحد مسلم وتسعة وتسعين ما يريد الله يهديك هنا مثالك واقع متحكي عن الواقع أما مثالك في كل مسجد وكل مسجد يختلف عن الثاني ما في عندك واقع إلا فيه الظن الواقع أنه في مأذنة يعلن فيها لا إله إلا الله رسول الله في صلاة يصلى فيها صلاة المسلمين في علامات متعددة جدا تجعلك أنت تضطر تحكم لذين مسلمين لا سوفيات لا أمريكان اسمع نفس الكلام مع الجواب اسمع الله يهديك نفس الكلام الجواب لكن هي عندك أنت معرفة وهذه المعرفة صحيحة أن في كثير في المسلمين منحرفين عن دينهم حتى في العقيدة حتى في التوحيد ونحن نعرف الناس بذلك لكن ما عندك علم أبدا أن كل مسجد المساجد الإسلامية في بلاد الدنيا كلها هي من النوعية هي العجيب ان انا ما قلت ما تقول يعني حتى لا شيء شو هذا لو سمحت كلام ابن ادم انا لو انا بتكلم في مثلا الامريكان ليس مغالطه بسبب هذا برضه مثل بعيد انا ما اقصد ذلك ولكن اقصد ان اقصد فيه الى شيء اذا اختلط المظهر كله صار منحرف عقائديا كما تقول انت وصار المستقيم عقائديا اختلط عليك الامر بحيث ليست هناك قرينه تفرق بينهم كما انه صار وهنا لابد من قرينه جديده عشان تعرفك الامريكاني كذلك هنا لابد من قرينه ايضا الله يهديك النقطة اللي نحن من جنب حولها مدري معنا تظهر لك من عم تتعمد الحيدة عنها عم نقول لك نحن بالنسبة للمصلين عندهم ظاهرة إسلامية كمسلمين لكن يمكن أن يكون بالمية 99 بالمية 50 يمكن أن يكونوا منحرفين عن الإسلام هذا الإمكان ما بيسوغ لك تنسحب عن معرفتك السابقة بهالجماعة هذول وهلا أنا بضربك مثلا انت دول خايف كلهم من ناحية الشركية الوثنية وانا بقول لك بكل صراحة هذا الجواب تبعك هو جواب واحد يستثمر الاوضاع لتأييد الرجوع والا لو نقلنا مثال من هنا الى بلاد ليه هل ما فيها الشركيات والوثنيات هل هي تصلح ان تضربها مثلا هنا لا يصلح ان تضربها مثلا هناك لكن ستأتي بنوعية ثانية من المكثرات عندكم شو رأيك هل تصلي وراء مفتي المملكة السعودية قديمة ولا حديثا أو في أي مسجد من مساجد المسلمين هناك بتصلي حتى لا نتبكر من السؤال لا أنا رايد لا سيدي رايد انتقل أعطيه جواب على السؤال أنا برد دلوقتي على الكلام اللي أنت قلته كله بتكامل ما على هذا السؤال خاصة وفي نهاية أرد على هذا السؤال لأن في كلام ثابت أنت بتنص عليه بدي أرد عليه إن شاء الله بالنسبة لإننا بنقول إن هذا يعني ثلاثة بنقول إذا كان عندك احتمال 1% إن في واحد من ضمن دول حقيقة سليمة أو تحقيق عندما أوردت أنا أدلك على الفرائض الإسلامية أدلك بهذا دليل على أن الرسول رفض بيعة واحدة طلبت أنها تبيع فقط ورغم أنها قالت للنساء اللي بايعوا ناحوا بعد كده هذا كان استدلال هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل استدلالك هذا الدليل على ماذا تستدل به؟ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل بيع الواحدة ورغمت حاجة من الاضطراب عليها أو من العملها رغم عليه التأمين وأخلاعي صراحة عقلتها وإذا كان كيف تكون من اضطرابها؟ صبر لحظة بعد ذلك ينشر ناصر أن طالب هذا الحديث في الذات على ترك الضرب وأن ندخلها على أساسها أنت الآن تقول النسبة ربها وأنا برأيي أنت تخرج من المشكلة في أن تقول أنها أتت بناقض نحن في المشكلة. وهذا الحديث في أن الناقض أنت تقول الإيمان له شرطان عندك. الأول الأمر الأول هو الإتيان الفرائض. الأمر الثاني ألا يأتي بناقض غير إتيان الفرائض. ما أريد أن أقول أكثر من مرة لو ظلت أنت في كلامي لما قلت عليه خمس دقائق قلت أن هذا الحديث نحن نتناقش فيه أصلا ليس في محل على وجه الإطلاق وليس ولا أنا قلت ذلك قلته هنا حاولت أن أخرج أكثر من مرة من الاستدلال ولكن الشيخ رفض الشيخ تماما ما يهمنا هذا ما حدا يستطيع ان يسب بي سنة اي حد من الله سبحان الله انا قلت لك انت المرة عشان النقاش انت ليس موضوع وانت تصر ان يكون هذا هو موضوع النقاش جدا الحبيب انا بصر يا ابو ساري لحظة يا ابو ساري انا بصر يا ابو ساري انت كنت حاجات تفاوي اذا كان الشيخ كنت حاجات تفاوي يا ابو ساري اذا كان الشيخ اصر على هذا الحديث كدليل فالآن هو راضي أن يخرج من بحث فأتي بالأدلة الأخرى يعني نخلص حتى نخلص من المعضلة ولكن هناك نقطة الشيخ ناصر يقول أنني الذي اضطريت على إلقاء هذا الحديث دليل لي في هذا الموضوع لأنني رضان فيه سمعنا التسجيل سمعنا التسجيل وين أصريت أنت وين أصريت لا تريد لا تنتهي إليه في قولك أنك لا تريد أن تخرج من 5% هنا بدي هلا هو ينصلح ان حديث المياه دليل على انه هل البدايات كفرنا بالمياه ماذا على ما يجي اطلعت النتيجة هلا هو اطلعت النتيجة اللي قاله سحب الصلاة هذا هو صار في سر او صغار وقوة البحث هو لما سئلني سئلت قلت له في كلامك نقض بما تقول من ان الفرد من ان الذي لا يقوم بالفرد كافر ففي حديث النياحة رد على كلامك فبدأ هو استسلم بكلامك وخاض في الموضوع استسلم الكلام فهو يقول الآن انه هذا بدنا نخرجه خرجه بس البحث الحقيقة أنا أقول الحديث له علاقة لا يخرج من أمر يخرج من زاوية ولا يخرج من زاوية يخرج من زاوية الاستدلال على أن من ترك الصلاة فقد كفر مثلا قد كفر او كفر قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر هذه فريضة صلاة الإنسان حاولت ان انسق فيها المدى ولكن انسق في النقاش لا بد من عودة المياحة يا ابو ثابت يعني نحن يا ابو ثابت خلينا نعقد هذه حالية من رب العالمين اقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر او كفر هذا يدل دلالة الصفعين صفعين بلاد في موضوعه على ان تارك الصلاة يكفر او يشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا نص حديث ولا نستطيع ان نصرف على كفر يحول عن منه او لا يحول عن منه كفر يدخل الجنة او يدخل النار الا اذا اتينا بدليل صفعين بلاد ايضا يقول ان من ترك الصلاة فقد كفر كفرا لا ينتبع عن منه ويكون هذا اما بالقرآن واما بالسنة ان الله رب العالمين حتى نستطيع النصر فرد نص عن ظاهره انه يكفر او يشرك بالله الكفر والشرك الذي يخلف النار لله سبحانه خلاص ما هو الكفر عندك حتى نعرف كيف تستفر بالحديث ما هو الكفر ما معنى الكفر عندك الكفر عندي هو عكس الإيمان هو عكس الإيمان فكل من قال في رسول كفر يكون غير مؤمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أولا يقول في هذه النقطة كلامه نعم ما أنا لا سألت. لا سألت. أنا سألت. سألت. في السؤال. من الله تعالى في طرف النقاش. ما دام قلت الله أكبر. يستنكر أن عليه جوابك إنه كل من جاء. المقاطعة. ما قلت أنا. غير قد يقول. أنا لا أقول. فأنا قلت الله أكبر. جوابا وإن كان بقولك إن كل من قال فيه الرسول عليه السلام كفر فهو مرتد عن دينه. يعني ما خلص. كيف كانت دي؟ ايه معناها يعني؟ ولا مش لها معنى ولا على عموما خلاص قصة ونبدأ نرد على موضوع ثاني ونقول أنا مفروض إنه إحنا نبني نفسنا على بعض ده معنى ذلك عندي أن كل من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر فقد ضبط اسم كافر في الشريعة في القرآن على كل من ينافي الإيمان ضبط عليه كلمة الكفر هي كلمة مرادفة الإيمان ضبط قدامها على طول هو الذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن إما كافر وإما مؤمن كلمة الكفر جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا شريعة الرحمن سبحانه وتعالى وجاء ليبين لنا ما نزل إلينا من ربنا لا يلبس علينا فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم كلمة الكفر واسم الكفر على غير ما استخدمه رب العزة في القرآن فقد صار هناك خوفا بين الأسماء لا نستطيع أن نفهم وقت ما تطلق كلمة الكفر من المقصود ذا يدخل الجنة ولا ما يدخل ويروح يكون من أهل النار ولا ما يكون والمقصود ذا الكفر الحقيقي ولا إذا فكرت الآن أن الخوف يلخط الخوف يلخط مش من كتاب السنة والله في ذلك طيب. ولكن إذا جاء أي إنسان عندما يخلص كلمة الكفر فهي على إطلاقها إلا إذا جاء الطريق يزيد بأن المقصود بها كفر لا ينفع على المنة وهذا لا يمكن أن يكون موجود في مدر يعلمنا أحرام هذا هو المراد الأول مراد بديها هذا ما أعرفه إنما أكد أنه هناك نوع واحد أنا ما أعرف ولكني بيّنت ما مقصود أنه هو واحد عندي أنه لا فرق عندي بين القرآن والسنة ولا فصل بينهما على الإطلاق وإنما كلمة الكفر استخدمها القرآن بمعنى استخدمها النبي فقل بلاد بمعنى ولا يمكن أن يكون استخدمها بمعنى خلاف ذلك إلا إذا كانوا مضحونا لأنها معنى واحد فقط إن شاء الله هل يستمع عندك في قلب الإنسان ليون كفر أم لا يستمع أحيانا يكون غالب الإيمان على الكفر وأحيانا كفر على الإيمان ولا الكفر غالب على الإيمان إذا ما بحثت ما بحثت شيء إذا ما بحثت حتى هذه الساعة فكل حديثك هو ما بحثت شيء معناه لا يعني وجه الدلالة فيها فقط والمعنى الدلالة فيها في أولا قل لي أولا أنا طلعت في إيه فيها ضمي لازم أقول قل لي أولا قل لي فيها كان بعدين أقول أولا ثانيا ثالثا قل لي كل هذا صادق الأعمال المتصلة بالقلوب هي مسألة داخل النفس البشرية ولا يمكن هذا الأمر مطلق ولم نقل أبدا بالتأكيد عن القلوب ومعرفة الأعمال ولا أمر نتعامل على الله الآن تعود إلى ما يعني بلا شيء فيها لا يرى هذه الضمير النقطة اللي أنا أتكلم عليها هي قصة لأنها ما رأى الجاج يعني ما رأى الجاج ما رأى حاجة يتبقى ما رأى حاجة المفروض فيها أنه قد يكون القلب بالجامع المدرك وقد يكون كله بالكفر مليء بالكفر ولكن الأعمال الظاهرية كلها بالإسلام ما أسألك عن الإيمان نعم ما أسألك عن الأعمال أتصل بتصديق قلبها أقصد إيمان في خلاف منظومة الإيمان حتى بعد تقصد وأقصد الإيمان وين مقر مقر الإيمان إذا ما كنت تقصد لك القلب ما هو هذا الإيمان عندما يطلق على عموم معناه صلاح الظاهر والباطن هو الباطن فقط يعني الإيمان أصلاً أيضاً عمل إيه أخي فقط ما هذا من أخير ما دام أنت لا لو دارك المسر شو بتري الآن الآن شو بتري ما دام أنت ما عندك عقيدة ولا عندك علم هل يجتمع في قلب الإنسان إيمان وكفر حتى هذه الساعة فمعناها أنت في ضلال مبين في كل المجادلة هذه فضلا أن قد تدعو الناس إلى ما تدين الله به والمسلم الحساس في الموضوع هو هذه النقطة بالذات أما يجتمع الإيمان والكفر في قلب الإنسان أن لا يجتمع فإذا اجتمع فلمن الحكم قال إيمان قال كفر أم تارة لهذا وتارة لهذا إذا النقطة ما عند الزوار فشوف بقى شغلت مين هم كما أولا الموضوع مثل يعني الموضوع مفصل بالأعمال الموضوع له علاقة بالكفر والإيمان يا أستاذ لكن يا عمال قلبي لا تناقش الألفاظ له علاقة بالكفر أنا ما أناقش في حالي أن أحرق كل الذي يأتي في ظاهره لا في قلبه أنا لا دخل به في القلوب لذلك ستأتي في محلها في النقاط عندما نتكلم عن الذي يتركها جاحدا أو غير جاحد وأنا مستحيل أو غير مستحيل هذه الأمور لا دخل لها في أعراض الإطلاق الدخول على الحكم الاستحلال على لأنها كلها كانت تحكم بالقلب وإنما ما يجي أنا شخصيا والذي كنت أناقش في كل مجالي أول ما بدأت معه حتى تأتي بإذن الله رب العالمين والإسلام الظاهر الذي يستوفيه المسلم على الظاهر من المسلم وفي التوفيق أمير المسلمين أو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من المسلمين الذين أمامه فلم يكن يستوفي منهم الحقوق القلبية ولكن كان يستوفي منهم الظاهر أسألك الآن حتى بينا أن كلامك هذا لا يخرجك عن ضرورة البحث في السؤال السابق أنت حينما تقول فلان كافر لأنه لا يصلي معناه أنه يمكن أن يكون هو مؤمن عند الله وناجي هل تقصد؟ لا أقصد على هذه الأسباب لأسباب ماذا تقصد؟ لا أقصد ولا أقصد لأسباب ما أسألك الأسباب أنا أريد كلمة وطاعة أريد أستوضح لما بتقول أنت كلمة ماذا تعني يجب دليل على الذي تعني بجيب أنا إذا سألت أقول لمبة سألو إيه لا سألو إيه الدليل على ذلك ما في حاجة ساعة لك وتشوف لمبة خلطة سألو ما بدي أدله لا تنسى لما بقول لك هات الدليل هات أدل كن بطل وجيب أول دليل أدله الآن أسألك وهذه السؤال الثالث أنت لما تقول فلان تارك صلاة فلكونه تارك صلاة كافر هل تعني هو كافر عندك أم تعني هو عند الذي أمر بالصلاة وهو رب العالمين؟ تعني أنه كافر عندي على الله بل وأستحق دمه وعلى مصر وكذلك الذي زنى وهو مخصم تستحق دمه جب دليل طبعا جب دليل تستحق دمه كلمة يعني الزاني المخصم ألا تستحق دمه؟ طيب إلى علاقة أن هذا تحكم عليه بأنه هو صنار خالدا فيها أبدا عند الله عز وجل إلى علاقة مكتر الصلاة قلت الزاني المحصن الزاني المحصن كتارك الصلاة من حي كما أني أنت قلت تستحل دم تارك الصلاة بقول لك كما أنت تستحل دم الزاني المحصن إلهما سواء في هذا كيف لا من حيث الاستهلال لقمة مرة ثانية دون استهلال خير من خلطه سبحان الله هذه في برد تاسع برضو الله أرجوك الآن سمع سؤالي شو أنا سؤالي من حيث استهلال ترجع بتقول أنت في فرق عصى رب العالمين هذا إنسان يستحل دمه لأن هناك له حدا أما ذلك تارك الصلاة عندما يقتل يقتل ردة هذا فارق الذي خلق وهذا ردة الله يهديك أنا ما سألتك عن الفارق قلت لك من حيث استحلال الدم أنت تسأل هل توافق اللي تيجي يراهن ولا في فارق مين سألك ما حدا سألك السؤال ما حدا سألك السؤال حتى توجه فارق أنا لك من حيث استحلال الدم ما استفدت يا عم هذا السؤال ما استفدت شيء لكن خلينا نقول لك من حيث استحلال الدم ايش بقى انت باللغة العربية من كلمات ليس هناك فرق بين تارك الصلاة هل تقتل تستحل قتل تستحل دم ردة وبين الزاني المحصن هل لي تستحل قتل انا اقول لك من حيث استحلال قتل كلاهما سواء انت بتقول توسع لي اياها استحلال الدم الاثنين سواء ليش ما بتقول لي ساعه يا اخي رديت عليك ما رديت علي هلا رديت علي لا الرد صارت لا يا اخي رديت هذا الرد ساعه كان بقى اللي فيك انك علقت عليه يعني اللي جاي يقول سمعني سمعني يا جواب سمعني يا ابو مسجل سمعني يا ابو مسجل انت تعرف اخطائها كيف مسجله سمعني يا ابو سبحان الله ما رجيز هذا الظلم يا شيخ محمود نعم ما الظلم هذا ما رجيز بالنسبة للزاني المحصن فهو يقتل وتارك الصلاة يقتل فهل القتل معناه جريمة كفر هذا يصلي إذا قولت أنا بستحل دم تارك الصلاة ما في منه فائدة انت ما كان بقصد قولك انه انا بستهل بنقة دار الصلاة ما في فائدة، لذلك انا جئتك بانك ايضا تستهل قتل دار المحصن. فاذا هذا حصر في موضوع اثبات انه تارك الصلاة كافر كفرجة يعني كما هو مصلت انت دائما ابدا، هذا ما له علاقة مثل حديث الياها ما له علاقة بالموضوع. فلازم الجيوب الدليل هذا ما تطور النقاش حتى بمسؤولك، ما دام تأكدت من قتل ليس دليلا في الشرع على أن المقتول يقتل كافرا، إذن هذا دليل احتمال يحتمل أن كل من قتل في حكم الإسلام يحتمل أن يقتل ردة ويحتمل أن يقتل عبدا. إذن ليه تحصل في موضوع دقيق في بحث هذا انه بستحل قتله بستحل قتل غير ايضا ممن هو في اعتقادك انه مسلم. هذا الذي انا اردت ان اصل اليه، مو قضية الخروج في النار ما خروج في النار، هل اقحمت انت في الموضوع؟ يرد على هذه النقطة بس ترد عليها كمان؟ نعم يا صلى الله عليه وسلم ان القتل ما بدل على انه حكم، هل لا لا نعتبرها الان مسلمة لان مو رد عليها يعني ما فيش راح ما رد يعني رد خلاص فنتعارك يعني لا قصة معك احنا بتناقش ايه بسوء حددوا النقطة اللي بتناقش عليها بالضبط. بالضبط هو الحكم للمقتول نفسه لا يدل بدلالة قطعية ابدا على انه لابد يكون مسلم، لان تارك الصلاة بقصده كنا حضرتك تقول ان قصد تارك الصلاة ليس هناك دليل على انه يعني اصل هلا نقطة خلاف بين الناس حتى تناقشها وهل ناقش الاشياء اللي هم قاعدين فيها. انا قلت من كلام حضرتك دلوقتي انك تقول ان تارك الصلاه عندما يقتل لا يقتل كفرا. لا ما ادري كله نحن مقررين الاسلام ما بيعرفوا شرائنا بالنسبه لتارك الصلاه. لكن ليش هلا انا تعيد كلام انا ما قلته؟ ليش ما تعيد كلام اللي قلته؟ واتفقت انا يعني كيف نسمي شو الضحك اللي فيها؟ هذا طريق هذه تسال عنها بس ما تقول انت بتقول كذا. أنت بغريخون سيء أنا بعد فكل أنكم تعرف سمت عن الغريخون، هذا ليه طريقة المناقشين المسلمين والغريخون، هذه طريقة المجادلين أصحاب الفرق والآخرين. أما أنفاذا نحن من المتصافين يبكي بكل وضوح، شوف المدني تحكي ممكن لا تكتب كذا أو لا تكتب كذا، أنت اتفقت معه أنه قتل المسلم ليس دليلا على أنه يقتل كفرا، هذا فهمت مني. شو بدك بقى تعني أنه حين يقتل يعني شو بدك يوصل له؟ هذا ما له علاقة بالموضوع. لذلك أنا مستغرب لما بتقول لي أنا بدي أناقش الموضوع يا جماعة، شو اتفقت معي ليش بدك تناقشه؟ وشي ما اتفقت معي ما بدك تناقشه؟ لو قلت لي بترى أنا ما عندي جواب إنه هل يجتمع إيمان وكفر في قلب المسلم أو لا، هذا ما بتناقشه. والشي اللي اتفقت أنت معي فيه بدك تناقشه بستغرب جدا. هو بقى بلعب بستغرب لأني عارف الجواب هذا بيجي فيه وهل تبين لك على الموضوع بناقشه ترى ما له علاقة بالموضوع. إذا خلينا نمشي خطوة ثانية، شو عندك دليل فيما يتعلق بتفسير تارك الصلاة؟ لأنه تفسيرك لتارك الصلاة متمسك بلفظ الكفر، وتمسكك بلفظ الكفر باني على أساس أن الكفر مثل ما يقول بعض الناس مما يحدث، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقا إسلاميا. وبدأت أنا يعني ألفت نظرك لكونه غير صحيح هنا تتفكر معي قليلا بالجامع السؤال السابق، يجتمع الإنسان إيمان وكفر ولا لا؟ قلت ما أدري. إذا كان شلون تستدل بمن كفى من فعل كفى فقد كفى قال يستمع قال أنت ما بعد قال الأول قال يستمع لكن هي من حكم لا أدري لو سمحت حتى أبحث معك أدلة وأعرف الإنسان يستمع لذلك هذا لو موضوع يستحق البحث هي من حكم هذا الذي توقف فيه هو قال يستمعان قال يستمع قد يستمعان هكذا عبارته بالضبط قال قد يستمعان قطعا وأنا طبعا اختلف كله على يعني ثم قلت له قال أيهما الحكم قال هذا لم أدرسه هنا في الصفحة تذكرتها في هذا المجال تذكرتها ايه؟ يعني تذكرتها ايه؟ ولكن هناك شيء تقدم لي سابقا كنت قد طلبت من الاخوة اللي هم عربوا عليه لقاء لسابق كثيرا حدثت مع الاخر وعمار في لقاء لأساس الخطاب يكون بيني وبين وحدنا ويكون المسألة فيها الداخل إن كان حد يسمع يسمع فقط مثلا أنا خلي بالك لا أقول لا وجد كلام لشخص معين في الجلسة عفوا ولكن هذا لسبب لأنني لم أجيب للنقاش على أساس إن أنا جاي أطالع في النقاش أو جاي أجاب ناس ابدا. حضرتك تعلم تمام العلم انني قلت لك انني بفضل مراجعه كل معتقداتي السابقه وكل معتقداتي السابقه في الافكار. وهذه المعتقدات تعزى لك انت تخطيط فيها انا قلت لك انها معظمها علم حديث معظمها احاديث كالذي ساقوله لك الان، وكانت مجرد مناقشه لاتعلم فيها او لابحث فيها معتقداتي لا مناقشه مصارع علي وغيرك لا. ولكن وجود يعني يرجو ذلك ما بدا لي الان هو وجود المستمعين والتسجيلات اخلاقه يعرف المناقشه مناظره علميه. اولا انا لست على مستوى هذه المناظره معك بالذات، وهذا ليس مجيئا لك في وجه بيننا وتقرير الحقيقه انني لا استطيع ان اناظر مثلا في ناظر الالباني اناظر في علم حديث او اناظر في احاديث صحيحه وضعيفه وكذا اناظر في عقيده وكذا، وانما كل ما هو انني اعتقدت معتقدات سابقا ما تنقطع تنقطعيه وجئت اعرضها عليه واناقشها معه واحد واحد يعني بعد نهايه من الموضوع تارك الصلاه عليه وهي مناقشه. لكن لو جئت انا قلت حادث ان انا لو جئت اقول لك طب هنا في حديث اشتبه عني الموضوع يدل على اني قلت تارك الصلاه قتل وقتل كفر صريح وانه تارك لدين ومفارق للجماعه وقتل لهذا السبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دمه. ولكن اذا جئت اناقش معك تظن انني اقول اشتبه انقض بها عليك الاولاد من جنب السوق. يعني انا بقول هذا ما ثانيا في جلسه سابقه ايضا مع الاخوه الجماعه يعني السلفيه وجئت ايضا بكلام علمي يقال بعيدا بمن يضحك عليه يعني يضحك بمجرد ان الاخ ابو عثمان يقول سبحان الله ابو صلاح الله ضحك النهارده ايضا في نقاش ايضا هذا شيء يعني يستفيد مني او يستفيد في الناحيه الاسلاميه سبحان الله اي نقاش عندي لا يتحول الى رسول او الى نفسي يعني كيف ارد الرسول او الناقش مناقشه هناك من يضحك على هذه المناقشه في غريب ايضحك علي ام علي؟ لا لا لا لا علي لا هذه سيئة يعني على هل يجب تبعو ايور اكثر نعم هذا انا شيء يعني لابد ان احنا نحدده. انا رجع نفسي عيني شبه دلوقت على الكلام اللي احنا قلناه اللي بدي اوضحها لان هناك حديث اقول او كنت اقول في السابق انه على سبيل الحظ ربما هو يعني يكون مبتاع مثلا لذهني هذا الحديث بين حكم دار الصلاة بين صحيح يعني لقول ربع سلام مثلا لا يحل دم مسلم نسبة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث السيد الزاهد والنفس النفس والثالث والدين المفرد الجماعة. فكنا نطرح على أساس نحن نقول ثالث الصواب يقتل حكم القتل طيب لا هو الثاني لا هو السيد الزاهد ولا هو نفس النفس إذا ماذا الثالث قطع لأن هذا الحديث على سبيل الحصر لا يحل الأمر المسلم إلا بإحدى ثلاث هذا الصحيح تحليل الثالث مثلا ايه انا كنت اقول لك ايه كان غلط يعني الموضوع نعم هذا فهم من الحديث نعم اقول ان هذا الحديث على سبيل الحظ فاذا كان هذا الحديث على سبيل الحظ يعني خلي بالك ايضا من نقطه من عندما اقول ذلك اقول النقطه لا تتساهل مع غيري انني اعتقد ان هذا الحديث ليس على سبيل الحظ خلاص تقدر تقرا طبعا بدات نقاط ثانيه وهي اللي خلتني خرجت عن انه ليس على سبيل الحظ وليس نقاط تقنيه عندي وجود اخبار وكان ترى اذا قال بيني وبين نفسي نقطه رئيسيه في هذه الموضوع. لان الاحاديث الاخرى التي تتكلم عن قال مثلا هذه بعينها او قال اثنين اتوا بعضهم بعض الجامعة معلومه او نعم. هل الصور يكون حدا ام يكون رده؟ ما هي مشكلتك من وين تاتي انت؟ وسابقا انت من وين مشكلتك؟ لذلك تبين لك اهميه السؤال السابق. هل هذا الوعب وغير أهمية السؤال السابق هل هناك شاي ميت أمر ميت ورد ولا غرر يا الله أنا بقبل على غرر وانت قلت أنا أود من طريقة مناقشتك للنصوص وفهمك اياها انك تختلف عنا في نقطة اهم جدا يعبر عنها تسمينا نحن السلفيين وهذا ما طرقته نهارا في القاهرة والاسكندرية وغيرها وهو ان المسلم يكون على بصيرة من دينه لا يكفي ان يقول انا مرجع الكتاب والسنة فقط وأن كل فرقة وكل طائفة تنتمي إلى الإسلام وتشهد شهادتين لا يوجد فيها إنسان يتبرع من الكتاب والسنة لأن إن فعل ذلك فقد أعلن الكفر بقرنين وأنت تعلم جيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق من اليهود والنصارى والمسلمين جعل الفرق الإسلامية 73 فرقة حكم عليها كلها بالنار إلا واحدة، ووصف الفرقة الواحدة بأنها التي تتمسك بما أنا عليه حالي. وفي حديث العرباض الإنصاري المعروف المشهور: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فنحن في دروسنا وفي محاضراتنا نلفت نظر اخواننا ان ليس هناك بالنسبه الان فقط كتاب وسنه، بل هناك شيء ثالث ومهم جدا، وهذا هو الفصل بين اهل السنه الحقيقيين واهل البدعه في كل زمان وفي كل مكان، وهو التمسك بما كان عليه السلف الصالح. لان ذكر الرسول عليه السلام السنه في احاديث مع القران، وانت تعلم السنه اول ما يتبادر منها المنهج اللي جاء عليه الرسول عليه السلام، كيف كذلك؟ معروف هذا الرجل الصالح. وضم الى ذلك واصحابه وخاصه منهم الخلفاء الراشدين، كان يكفي ان يذكر القران والسنه كما فعل ذلك في كثير من الناس. لكنه عليه الصلاه والسلام من تمام البوان والنصح بأهل الاسلام ان لفت نظرهم الى ان العصمه والنجاه من الانحراف ومن الوقاره وخشيه ان ينضم الى فرقه من الاسواق الناريه، قال: واصحابي واخلفاراتي وخاصه. والى هذه الحقيقه تشير الايه الكريمه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لغيره ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. كان ايضا من الممكن خاصه بالنسبه للذات الالهيه ان يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لغيره ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا، فلاش يذكر ويتبع غير سبيل المؤمنين. لكننا نجده تبارك وتعالى ذكر هذه الجمله وليس ذلك عرفا، وانما الوصف نظر المهتدين من المسلمين الى انهم عليهم ان يتفهموا الكتاب والسنه على المنهج الذي جرى عليه السلف الصالح من الصحابه والتابعين والمشهود له من سوريه الاحاديث الصحيحه التي تعرفها. فنحن نرى الان كل الجماعات الاسلاميه على الاطلاق لا يرفعون راسا الى هذه الملاحظات التي وضعها ربنا في الآية ونبيه عليه السلام في الاحاديث، يتبع المسلمين ان كان فيه اهتداء والا غير سبيل المؤمنين. هذه مقدمه، قد يكون هذا بحث جديد عليك واعتقد انه جديد تدرسه ايضا من جبهه ما انت مقرر دراسته، لان هذا راح ينبني حلول كثيره على هذا الاصل. اولا مساله الكفر الذي انت تجعله نوعا واحدا، ما علمك ما موقف الثلاث بالنسبه لقولك ان الكفر من الوهم؟ هل تعلم هذا عن الثلاث ان الكفر من الوهم؟ قول ابن عباس رد على يعني ان الكفر دون كفر من ايش ومن ايش؟ قول ايه ومن لم يحكم من عند الله. نعم. قال كفر دون كفر. نعم. وهذا يستخدمونه بدليل على ان هذا كفر يعني هذا كفر. نعم. وهذا يقول ابن عباس. ما قال ابن عباس؟ هذا ما قول ابن عباس، انا اقول ينفع عليها او غيرها. وانما قول ابن عباس كفر دون كفر. كما هو بالضبط معلوم لدينا ان الايمان يزيد وينقص وان الايمان درجات، كذلك الكفر درجات، فهناك من يغفر الخطر وهناك من يغفر ويصد عن سبيل الله ويحارب دعوه الله، وهناك من يغفر لحارب وهناك من يحمل السلاح ويحمل قتال المسلمين، وهناك من يزيد الله تبارك وتعالى عذابا وهناك من يعذب الله وهناك من يعطي ضحضاح من النار لانه كان مجازع عن الاصل. الكفر دون كفر لا تخرج الكفر عن كل كفر. من الذي قال بهذا الكلام؟ بهذا التأويل الذي تأول به كلام ابن عباس؟ ما هو اللي قال هذا؟ لا يحملنا على فهم غيره على وجه الاطلاق ابدا. لا اذا كان هناك نص اخر يوضح هذا الفهم. لا لا اذا انت عملت القاعده السابقه سيربطك ويغلبك سويا ويمنعك ان تنوض شمالا او يمينا وتاتي بمفاهيم ما سبقك اليه احد من العالمين، لانه في سبب انحراف الفرق هذه كلها، تدري لماذا؟ في سبب انحراف المعتزله، في سبب انحراف الخوارج المرجع القدريه الى اخره، اليس انهم أهو أنهم كفروا بكتاب السنة؟ أم أنهم قالوا هم رجال نحن رجال هم صلوا مواكبا نحن صلوا كذا؟ أليس هذا هو سبب الأخرى؟ أولي من رأى العبرة بغيره فليعتبر. مع ذلك أنا أتأني أرى فيما تنقل عن ابن عباس دخلا ابن عباس كلامه صريح في خلاف ما تقوله وتنسبوه اليه. فوين هذا من اثر يكون في الحضره؟ كلامي وين هنا؟ هلا في آية ولا في جلسات ماضية؟ لا نتكلم عن حديث الصحابة. نعم. هذه حديث أعلم أن سمعت من بعض الإخوة أنك ضعفت. تفضل تفضل. أنت زيادة ما أنا عليه أصحابي من حيث الإسناد فهي ضعيفة، وهذا نحن نقوله دائما في مجتمعاتنا أو في الغالب، لكن من حيث المعنى صحيحة. ونأتي نحن بحديث الإرباض الإنساني الصحيح كدعم لهذه الزيادة، لأن نحن موضوعنا أن ما يأخذ الكتاب السني فقط ولا أباره ينقص على فكره على علمنا على جهلنا على ثقافتنا على كل ثقافتنا ولا أغري، وإنما لابد ما نشوف موقف السلف الصالح من هذه النصوص من كتاب السنة، كيف فهموها؟ فعلينا أن نلتزم فهمهم فيها. فإذا شطبنا هذا الحديث اللي أصيب به بجو حجة الموضوع حديث الأرباب الإسلامية، فعليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين، غير بقى حديث أخرى اللي فيها حظ وتمسك في لا بهذه المصعوب عمار اكتبوا بالنسبة نعم اكتبوا بالنسبة بعده أبو بكر عمر إلى آخره. ففي أحاديث بالدنبل أو الموضوع بتقوي معنى الحديث اللي هو طلبه غاية. هذا هو عن سؤالة برج الآن سمعت نص ابن عباس وهو مخرج في مستدرك في المجلد الثاني في الصفحة 316 عن طاووس قال قال ابن عباس إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. هذا النص فأنت تراه يقبل التأويل الذي زعمته أنت؟ نعم لا رغبة التأويل قطعا. شنو كتلة باشياه ترجمين القرآن أعلم الصحابة بتفسير القرآن وهو يقطع بهذا التفسير، علما أن روما قال ابن عباس هذا، فهو كل مسلم غصب عنه ولو كان نحن شاكر أو شوفه بده ينتهي إلى هذا الرأي. ولذلك أنا سجلت على كلماتك شعرك أطراف عدة الأعراف، لأن أنا فهمت أنه ما في فرق عندك بين واحد لا يتبنى الإسلام كليا نظاما ومنهجا وبين إنسان يتبنى بعضه ولا يتبنى بعضه الآخر، وبين إنسان آخر يتبناه ولكن لا يحكم بمسألة المقائلين. فكل هؤلاء حسب ما فهمت أنا منك سواء عندك، وإذا كنت مخطئ في ثاني يوم فتحه الإنسان لجزاك الله خيرا بكلمة مختصرة صحيح هذه عنك ولا خطأ هناك. لذلك سأقول لك لا يوجد إنسان في الدنيا يمكن أن يكون مسلما إذا ما تمسكتم بتفسيرك السابق للكفر وهو أنه ملة واحدة، ومن تؤمن بكلمة ابن عباس ومن تابعه من السلف الصالح لأن هناك كفر دون كفر. ولهذا أنا أقمت الحجة على عشرات ولنقل مئات من الذين سرت عدوى المصريين إليهم من الفصريين والإنجليين، فأنا ضربت مثل الآتي وأنت تعتبر وتنظر في المثل. قاضي يحكم الشعب في حكومة ما في قضية ما حكم بخلاف الشرع وهو يعلم، يعني أعطى الحق للظالم وأخذ من المظلوم، هذا حكم من عند الله، هذا كافر ومسلم. أنا أدخل عوامل دولة مسلمة، يعني إذا كانت دولة مسلمة تبكم كافر ولا تكون مسلم؟ في فرق يعني، كيف تدلون هذه الفكرة اللي وضعها في الأسماء إياها كفرت. فما سألنا أقول أجل راح يجيب ضمائر فعلا لها وزنة. فالآن كل الدول مسلمين ما دول مسلمين فينا على الغرار في فرق عن ذات. اليوم أنت أجيت عني في دول مسلمين هنا في بلدي وصلت أنت أجيب من الله فعرضت من الخطمة فعطيت لها خطمة شهدت أنا طبعا أنا أفلت أنا كذا ما كنت لا كفرت ولا أنا لا أعز هذا الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأعقل من عند الله كل ما يتأثر من ذلك لا إله إلا الله أبدا لكن هنا عملت فضل بهذه سبعة هوائي كفر كل تحت نظام دولة مسلمة لا أفل ليه هذا يناقض كلام السابق نحن هنا نصحونا من نفس الله الشرع لا الجوابة السابق سلامة السابق في محاضرته ما بيه تعديل والتعديل الواقع يجب أن تعتقد معي أنه هو الاعتزال انت بتحكي في الباطل لا انا بتكلم في الباطل لا كله في الظاهر فعلي هالانسان هالمسلم غلط مثل انا قلت اتاكرت الطاغوت مع ان كان عندي فحكمت له عنه بالظلم اخذت رشوه سويت شيء لا اقول هذا كله في الباطل لا في الظاهر انا في الظاهر عندي انك حرمت تحكم او اجتهدت او ما تحكم بغير انظر لك اشياء ما قلت انا اتبعت هواي تعصبي عندك في فهمك لدينك انا اتبعت هواي يعني لو اجيت انت تقول في سؤال والله يفك منه والله الا نصها عندك والله شو يسد يعني الى اخره شفت لي عن ذاك لا تحط على طول في موضوع التفاهم يعني رايت الوجود بتوضح الحقيقه شوف الله انا باخذ عبره الاول دعت الجواب صحيح بعدين الثاني صارت عن الصور وترى ما يريد